بسم الله الرحمن الرحيم. منبر الخطب، منبر الخطب، منبر الخطب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في جامع الأمير فيصل ابن محمد آل سعود رحمه الله بحي المغرزات في مدينة الرياض أن يقدم لكم خطبة لفضيلة الشيخ عبد الله ابن صالح القصير حفظه الله تعالى، وإليكم الخطبة. الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأؤمن به ولا أكفره، وأعادي من يكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واذكروا آلاءه وإكرامه واشكروا له سبحانه إحسانه وإنعامه، وعظموا شعائره وأيامه، فإن ذلكم لكم خير وتقوى ومزيد رزق وهدى وفلاح في الدنيا والأخرى. قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال جل ذكره: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. عباد الله، إن يوم الجمعة من أيام الله العظيمة، وإن صلاة الجمعة من شعائر الملة المستقيمة، وإن تعظيمهما من الخير والتقوى ومعالم التوفيق والهدى ومن نهج أولي الألباب والنهى المثنى عليهم بكريم الخصال وصالح وجليل الأعمال والموعودين بالجنة وكريم العقبى والمآل فضلا وثوابا من ذي الكرم والجلال، كما هو في محكم التنزيل وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من صريح القيل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها المسلمون، إن يوم الجمعة عيد من أعياد المسلمين، وصلاته شعيرة من أعظم وأجل شعائر الدين، وشأنه معظم في الوحيين قد جرت فيه وستجري فيه حوادث جسام، وقد جعله الله تعالى ذخرا لأهل الإسلام. إنه عيد الأسبوع للمسلمين في الدنيا، وهو يوم المزيد لأهل الجنة في الأخرى، جعلني الله وإياكم منهم. عباد الله، ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا. فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم، وفي رواية بينهم قبل الخلائق، رواه مسلم. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. وفي صحيح البخاري رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. فدلت عباد الله هذه الأحاديث الصحيحة برواياتها وما جاء في معناها على منة الله تعالى على هذه الأمة بأن هداها لأحب الأيام عنده، وجعلها أسبق الأمم إليه، وأكرمها يوم القيامة عليه، وأول من يقضى بينه، وأول من يدخل الجنة، كما أنها أكثر الأمم في الجنة معشر المسلمين. ولعظم شان يوم الجمعة عند الله تعالى، فإنه جعله سبحانه ظرفا لأحداث جسام متعلقة بالأنام. ففي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وفي سنن أبي داود رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة: فيه خمس خصال، أو قال خلال، خلق الله فيه آدم عليه السلام، وأهبط فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: وفيه النفخة، وفيه الصعقة. وفي معجم الطبراني رحمه الله بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه قال: عرضت الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وفيه قال جبريل عليه السلام: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك ولكم فيها خير. وفيه أيضا قال جبريل عليه السلام: ونحن ندعوه أي يوم المزيد في الآخرة يوم المزيد، أي يوم الجمعة في الآخرة يوم المزيد أيها المؤمنون. وثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي موطأ مالك رحمه الله عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله عز وجل قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وفي صحيح ابن حبان رحمه الله بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة الحديث وفيه، وراح إلى يوم الجمعة. معشر المؤمنين، وإنما ينال خير الجمعة وفضائلها وذخرها من اعتنى بسننها وآدابها، كما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وفي المسند للإمام أحمد رحمه الله عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يعني رأسه، أو قال غسل واغتسل وبكر أي حرص على البكور، وابتكر أي تحرى البكور فحققه، ومشى إلى الجمعة أي إلى الجمعة ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وروى الطبراني رحمه الله بسند جيد عن أنس رضي الله عنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة الحديث، وفيه قال جبريل عليه الصلاة والسلام: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك ولكم فيها خير، الحديث السابق. فاتقوا الله عباد الله واعرفوا للجمعة شأنها وخذوا بسننها وآدابها واحذروا التهاون فيها والتقصير بشأنها، فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الخاسرين. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. اتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعنا جميعا بما أنزل فيه وله من الهدى والبيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولوالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأحبابنا فيه والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فاستغفره يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار فإن أجسامكم على النار لا تقوى، وتذكروا أن يوم الجمعة خيرة الله تعالى لهذه الأمة من أيام الدين وهو موعد من أيام الدنيا وهو موعد المزيد لأهل الجنة في الأخرى، فمن عظمه بما شرع الله تعالى فيه وله وجد في طلب فضل الله تعالى وذخيرته لعباده فيه كان حريا أن يفوز بطلبته وأن ينال من الله تعالى رغبته ورحمته. ومن غفل عن شأنه وأعرض عما عرض عليه من فضل الله تعالى فيه كان حريا بالحرمان وأن يبوء بالخسران، وهذا إن كتب له فهو عدل الله تعالى فيه، ولا يظلم ربك أحدا. عباد الله، إن يوم الجمعة يوم منح وعطايا، وحسبكم ما جاء من النصوص بشأن ذلك لمن أخذ بآدابه وتحلى بسننه وجد وصدق بتحري فضل الله تعالى على عباده فيه. فأول ذلك كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب إجابة الدعاء وتحصيل خير العطاء ودفع الشر والبلاء ورفعة الدرجة في الدنيا والأخرى. وكذلك عباد الله، من اغتسل وادهن ولبس أحسن وأجمل ثيابه استعدادا للجمعة، ثم بكر بالذهاب إلى المسجد ماشيا ضحى، أي في وسط الضحى، فإن ذلكم الوقت هو أحرى الأوقات، بأنه وقت الذهاب إلى الجمعة على ما دلت عليه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو قول راجح بأدلته لأهل العلم، فإن أفضل الذهاب للصلاة الجمعة هو في أول الضحى حين ترمض الفصال وهي صغار الإبل، حين تجزع من حرارة الأرض لرقة أخفافها. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وقد قال الله تعالى: إنه كان للأوابين غفورا. وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومثل المهجر إلى الجمعة كمهدي بدنه. والمهجر هو الذي يذهب حين يبدأ أول هجر الناس للطرق لابتداء شدة الحرارة، وهو وسط الضحى. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعة الأولى، يعني إلى الجمعة، فهو كمهدي بدنه، والرواح إنما يكون قريبا من الزوال. وهذا أحد القولين في مسألة تحديد ساعة الذهاب إلى الجمعة، وأنه وسط الضحى حين يشتد النهار. أيها المسلمون، ومن سنن الجمعة وآداب الذاهب إليها أنه إذا دخل المسجد يحرص على القرب من الإمام من غير إيذاء لأحد ممن سبقه، بتخطي الرقاب والتفريق بين الجالسين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال: اجلس، فقد آذيت وآنيت، أي تأخرت وآذيت الناس. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أن متخطي رقاب الناس يوم الجمعة يتخذ جسرا إلى نار جهنم. فينبغي المسلم إذا دخل المسجد أن يتحرى المكان الشاغر الذي ليس بمشغول، فيختاره ويقترب من الإمام ما استطاع، ثم ينشغل بالصلاة، يصلي ما كتب له من غير تحديد عدد تسليمات، بل يصلي حتى يرقى الإمام المنبر ويسلم على الناس ويرفع الأذان. فإن الصلاة هكذا ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين إلى آخره، هي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، أنه يصلي ما كتب له حتى يخرج الإمام. ففيها عمل بالسنة وقبول لها، كما أن فيها جمعا بين تلاوة القرآن الذي هو أشرف الأذكار، وبين الدعاء الذي هو أشرف العبادة، وبين الخضوع والسجود بالركوع والسجود الذي هو أظهر مظاهر العبودية، ويكون المصلي في تلك الحالة أسوة لغيره في إحياء تلك السنة، وذلك أيضا أبعد عن الكسل والابتلاء بالنوم الموجب لحرمان الفضل، وهو من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بهديه في توجيهه آت الجمعة أن يصلي ما كتب له لتحصل له المغفرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله الدعاء أن يكون رفيقه في الجنة: أعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، مع قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، أي ميسر، والناس مستقل ومستكثر، وإخباره صلى الله عليه وسلم أن الخير يذر على رأس المؤمن وهو يصلي، إلى غير ذلك من أدلة فضيلة كثرة الصلاة، ولا سيما في أشرف الأوقات مثل وقت انتشاء مثل وقت انتظار الجمعة معشر المؤمنين. ومن خصائص الجمعة وآداب الآتي إليها السكوت عن الكلام حال الخطبة إلا مع الإمام لوجوب الإنصات، حتى أن المستمع للخطبة لا ينصح أحدا حال الخطبة، ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، ومن تكلم بشيء من ذلك مع غير الإمام فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ومن شرف هذا الوقت أنه أحد الوقتين اللذين ترجى بهما فيهما ساعة الجمعة كما هو قول المحققين من أهل العلم، فالدعاء فيها يستجاب. وأما الساعة الأخرى وهو القول الراجح من حيث الدليل فإنها آخر ساعة بعد العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده يقللها، يعني إنها ساعة لا كالساعات. وهكذا ساعات الجمعة فإنها قصيرة، ولذا قال العلماء رحمهم الله إن الساعات المذكورة في المجيء إلى الجمعة وهي ست ساعات إنها أجزاء من الساعات بما يقارب الساعتين والنصف أو الثلاث، فلذلك ينبغي الحرص على تحصيل هاتين الساعتين والضرعة إلى الله تعالى فيهما رجاء أن يفوز العبد بطلبته وأن ينال من الله تعالى كريم ذخيرته. معشر المسلمين، أما السنة بعد صلاة الجمعة فإنها ركعتان لمن صلاهما في البيت وأربع أو ست ركعات لمن صلاها في المسجد. قد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم جملة خصائص ليوم الجمعة وللذاهب للجمعة ينبغي المرء أن يحرص على اقتناء كتاب فيها حتى يطلع على مزيد فضل الله تعالى وحتى يرغب في كريم ثوابه، ومن ذلكم كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم لابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه توسع في ذكر خصائص وفضائل الجمعة، ومثله كتاب للسيوطي رحمه الله في هذا الشأن. فاحرصوا على التعلم والقراءة ومراجعة أهل العلم في كل عبادة لتكونوا على فقه في أحكامها وآدابها لتؤدوها على أحسن الوجوه وتستكملوا ثوابها بالأخذ بسننها، وحتى لا تحرموا الخير بسبب جهلكم وإعراضكم فتحرموه في الدنيا والأخرى. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وسلك بنا سبيل أولي التقى، وجعلنا مباركين إنما كنا، وجعلنا من أهل المزيد في الأخرى. وأسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.